اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزءا، أحفظ 10 أجزاء، أحفظ 20 جزءا، أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود، وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء، الزميل ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن، سائلين المولى عز وجل أن نكون وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن ننال ما ورد في هذا الحديث اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. باسمكم أرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، المقرئ في جمعية مكنون. حياكم الله شيخ يوسف. حياكم الله وإياكم وبالمستمعين الكرام. اليوم نقرأ إن شاء الله من سورة فصلت، من الآية 15 حتى الآية 18. سورة فصلت من الآية 15 حتى الآية 18، ونسعد باستقبال اتصالاتكم للقراءة معنا على الرقم 011-405-2999. أذكر بأن الاتصال، ونحث يعني من يود المشاركة بأن يكون المصحف بين يديه وأن يقرأ نظرا لا حفظا، وأن يقرأ مباشرة من الجوال بدون سماعة أو مكبر الصوت السبيكر حتى نستمع إليه ويستمع إلينا بشكل واضح. أذكر بالرقم 011-405-2999. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. مرحبا بكم، وكالمعتاد مستمعين الكرام دائما ما نستفتح حلقتنا بالاستماع للآيات المحددة ومن ثم الاستماع إلى تفسيرها، فإلى ضيف هذه الحلقة شيخ يوسف وتلاوة الآيات من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة فصلت سورة مكية، عدد آياتها 54 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، أي فأما عاد قوم هود فقد استعلوا في الأرض على العباد بغير حق وقالوا في غرور من أشد منا قوة أولم يروا أن الله تعالى الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وبطشا وكانوا بأدلتنا وحججنا يجحدون. ثم يقول الله: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، أي فأرسلنا عليهم ريحا شديدة البرودة عالية الصوت في أيام مشؤومات عليهم لنذيقهم عذاب الذل والهوان في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشد ذلا وهوانا وهم لا ينصرون بمنع العذاب عنهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، أي وأما ثمود قوم صالح فقد بينا لهم سبيل الحق وطريق الرشد فاختاروا العمى على الهدى فأهلكتهم صاعقة العذاب المهين بسبب ما كانوا يقترفون من الآثام بكفرهم بالله وتكذيبهم رسله. ثم يقول الله: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي ونجينا الذين آمنوا من العذاب الذي أخذ عادا وثمود، وكان هؤلاء الناجون يخافون الله ويتقون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا الشيخ يوسف بعد أن تلاوة الآيات، ثم زميل إبراهيم الشايع بعد استعراض التفسير لهذه الآيات. نقرأ سورة فصلت من الآية 15 إلى الآية 18. استقبال اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999. شيخ يوسف، في إشارة سريعة لأبرز ما تود التأكيد عليه عند تلاوة هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يعني إذا أردت أن أنبه على تنبيه، قد يتساءل فيه كثير من الناس أو من أعرفهم يتساءلون عن مسألة تفخيم الغنة عند نطقها أو صوت تفخيم الغنة عند نطقها، هل التفخيم مطلوب أو الترقيق، ومتى يكون هناك تفخيم ويكون هناك ترقيق في الغنة. نقول في مثل هذه الحالة مرت علينا الآن آيات، مثلا في قوله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، لاحظ التنوين هنا أتى بعده حرف الصاد، والصاد من حروف الاستعلاء اللي هي مجموعة في قوله خص ضغط قض، فأتى معنا الصاد هو حرف إخفاء من حروف الإخفاء، ولكن ما قبله تنوين اللي هو ما قبل الصاد تنوين، فيكون هنا تفخيم، نقول ريحا صرصرة. لاحظ بعدها مباشرة صرصرا في، لاحظ الفرق صرصرا ريحا صرصرا في، لاحظ قلنا انخفضت في حرف الفاء لأنها ليست من حروف الاستعلاء اللي هي مجموعة في خص ضغط قض، فنقول ريحا صرصرا صرصرا، ما أقول صرصرا لا أقول صرصرا في بهذا الشكل، يعني حتى الغنة تكون يعني النطق فيها أقل من الأولة. وكذلك في لا ينصرون، شوف نحب النون الساكنة تبع الحرف الصاد، فيكون هنا تفخيم الغنة، تفخيم صوت نطق القمة الغنة، فنقول لا ينصرون، ما أقول ينصرون لا ينصرون بهذه الطريقة. وإن شاء الله يعني عندما نستمع لتلاوة المفصلين يكون هناك بعض التنبيهات على بعض الأحكام بإذن الله. نبدأ إذن مع أول المشاركات أو أولى المشاركات. أم خديجة، السلام عليكم. أم خديجة من مكة المكرمة، تفضلي أنت على الهواء. أم خديجة تسمعنا؟ تفضلي على الهواء يا أم خديجة إن كنت تسمعيني. راحت؟ طيب الاتصال الثاني يذكر بالرقم 011-405-2999. طيب إلى أن يجهز الاتصال التالي تكمل يا شيخ يوسف. نعم، يعني بعض الأحيان تأتينا بعض الأحكام هي طبعا متكررة، يعني غالب أنها متكررة في خلال تلاوات المتصلين، وكما ذكرنا أن الآيات كتاب الله عز وجل يعني عندما يعرف الواحد الحكم هو بمثابة القاعدة، مثابة القاعدة أو الأصول التي يلتزم بها. عندما نقول نون أو تنوين أتى بعد مثل حرف الصاد أو أحد حروف الاستعلاء، فهنا يكون الحكم إخفاء، تكون الغنة فيها كما ذكرنا أن تكون مفخمة الغنة ولا تكون مرققة، وغيرها من الأحكام. إذا أتينا مثلا المد المنفصل، مثلا قلنا همزة أتى قبلها حرف الألف أو الواو أو الياء مفصولة عن كلمة، هنا نقول مثلا مدا منفصلا، أو في كلمة واحدة مثل جاء مثلا، عندما تكون في الهمزة والألف في كلمة واحدة نقول حكمه مد متصل. معنى ذلك أن الأحكام التجويد وخاصة ما تسمى بالأصول أو نسميها بالقواعد التجويدية أو الأحكام التجويدية، هنا نقول هذه أحكام ثابتة، قد تتغير أو يكون هناك بعض الاستثناءات، لكن في الأصل أنها قاعدة ثابتة يطبق عليها جميع الآيات التي يقرأها القارئ، وليس كل آية بمفردها أو كل كلمة بمفردها لها حكمها الخاص فيها. وأما ما يسمى بالاستثناءات مثل قول الله تعالى فرق مثلا، الاختلاف فيها هل ترقق الغنة أو ترقق الراء أو تفخم، نقول فرق أو فرق حسب اختلاف العلماء فيها. نعم، معنا الآن اتصال. عابد، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله أخي عابد، تفضل استعمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض لغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات يائسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما شاء الله عليك يا عابد، جزاك الله خير، تلاوة طيبة. الله يحفظ. كم تحفظ يا عابد؟ أحفظ القرآن كاملا. ما شاء الله. طيب، في ملحوظة يسيرة أو ملحوظة يعني بالأصح في قوله تعالى وقالوا من أشد منا قوة، يعني حاول شد النون هنا، الغنة تكون مشددة في النون لأنها حرف مشدد، فتقول من أشد منا قوة، ما تقول منا قوة مباشرة، لاحظتك كأنك فوت عنها أو تركتها. الثانية في قوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم، قريتها صح ثم رجعت مرة ثانية، قلت أولم يروا أن الله الذي خلقهم، هي ترجع غالبا الناس يبغى يعني ينغم شوي كده عشان يبغى يلفت الانتباه، ومشكلة هنا يقع في خطأ تدويني، فحاول قدر الإمكان خاصة لفظ الجلالة ما يحتمل الواحد أنه يمده بالطريقة هذه بحيث أنه يلفت الانتباه فيقول أولم يروا أن الله الذي، لا خلها طبيعية، أولم يروا أن الله الذي خلقهم بهذه الطريقة. جزاك الله خير شيخ عابد. شكرا لعابد. الآن معنا الأخت أم علي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما شاء الله، جزاك الله خير أم علي، تلاوة ممتازة حقيقة، ولعلي أثني على قراءتك في قوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، هذا أسلوب يسمونه أسلوب يعني تعظيم قدرة الله عز وجل، وبطريقتك ما شاء الله يعني أجدت قراءتها بأدائك أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، بهذه الطريقة سبحان الله يتبين المعنى أفضل من الواحد أن يقرأها بطريقة رتيبة، وأنت ما شاء الله حققت هذا الشيء، جزاك الله خيرا معي. شكرا. الله يعطيكم العافية. شكرا. شكرا، بارك الله فيكم علي. الآن معنا عبد العزيز من الرياض. نعم. السلام عليكم يا عبد العزيز. إيه عليكم السلام. تقرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله تبارك الله شيخ يوسف، ما شاء الله، تلاوة طيبة عبد العزيز، جزاك الله خير. على هذا العمر يقرأ بهذه الطريقة وبهذه الجراءة تعتبر ممتازة ما شاء الله. طلبنا الفاتحة وجتنا الإخلاص، لكن أهم شيء التشجيع. شكرا لعبد العزيز من الرياض. طيب، إلى أن يجهز الاتصال التالي أراك دونت بعض النقاط التي تود الإشارة إليها، تفضل شيخ يوسف. نعم، يعني أنا صراحة أريد أن أنبه على موضوع مهم جدا وهو ما ذكرناه للأخت أم علي. حقيقة مثل هذه القراءات التي تبين أداء القارئ وتطور قراءته، يعني بعض الناس يقول أنا أعرف حكم التجويد، أعرف الإخفاء، أعرف الإدغام، أعرف المد المتصل، المد المنفصل، وش بعد ذلك؟ نقول لا، هناك مراتب، يعني الواحد مفروض أنه يرتقي ويتطور في قراءته، يحاول أن يعني وهو يقرأ القرآن يحاول أن يبرز المعاني بأدائه وأسلوبه. وما يعني مثلا أسلوب، هناك ما يسمى بأسلوب التشويق، إذا كان يقرأ آيات عن الجنة مثلا يكون هناك أسلوبها أفضل من أو بطريقة معينة أفضل من أنك تقرأها بطريقة رتيبة. إذا كان هناك آيات مثل هذه الآيات، يعني آيات عظيمة جدا تبين قدرة الله عز وجل وكيف أنه دمر أقوام بسبب كفرهم بآيات الله وكفرهم بالرسل الذين أرسلوا إليهم، فيأتي هذا التشديد وهذه القوة. يعني على سبيل المثال، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، تكون الأسلوب فيها قوي. ثم يأتي الأسلوب في النجاة، ونجينا، يكون أسلوب أفضل أو طريقة معينة تحاول أن تبين فيها أدائك وطريقة توضيح المعنى، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا الأسلوب حقيقة يعني الواحد لا يتوقف على مسألة أحكام التجويد فقط، لا، يحاول أن يقرأ القراءة التي يعني نسميها بعض الناس قراءة مفسرة أو قراءة تدبرية أو كذا، وهذا هو الحقيقة الشيء المطلوب. لذلك قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. جزاك الله خير شيخ يوسف. الآن معنا أم فاطمة من جازان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضل يا أم فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما شاء الله عليك يا أم فاطمة، تحفظين القرآن أكيد ها؟ الحمد لله، ما شاء الله، قراءة متميزة حقيقة، وهذه تسمى القراءة التعليمية. يعني صحيح أنها خالية من اللمسات الفنية كما يقولون، لكنها قراءة محققة يعني أشبه ما نقول أنها تصلح أو يعني تناسب التعليم بشكل كبير جدا. ما شاء الله الحروف قائمة، الهمزات قوية جدا ما شاء الله، المدود متوازنة، الإخفاء الترقيق والتفخيم كلها ما شاء الله، يعني قراءة حقيقة يعني في منتهى الروعة. جزاك الله خير يا أم فاطمة. شكرا لك يا أم فاطمة من جازان. الآن إلى حائل معنا من هناك، أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبا عبد الرحمن، تفضل استعد بالله. الله يجزيكم خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن، جزاك الله خير، تلاوة طيبة. لكن أريدك أن تعيد عشان أتأكد بس من سماعها. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، بس هذه الجملة. جزاك الله خير. أقرأ. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. بس إلى هنا انتبه لللام في ترقيقها، يعني صح أن اللام وقعت بين مفخمين بين الخاء وبين القاف، فانتبه لللام، يعني ما تقول خلقهم، لا، خلقهم. ايوه بالضبط، ممتاز، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير، اللي يجعلهم زي حسناتكم. امين واياك. شكرا لك يا ابا عبد الرحمن من حائل. الان الى الرياض، معنا من الرياض اسماعيل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمعي ازيك يا عبد الرحمن؟ اهلا وسهلا، مرحبا فيك. حضرتك عامل ايه؟ الله يسعدك ابو محمد، الله يبارك فيك، اخبارك انت بخير؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. تفضل استعذ بالله. سعد اسمع صوتك والله. الله يبارك فيك، تفضل. ابدا. نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. أحسنت يا إسماعيل، جزاك الله خير. بس انتبه للضاد في فأما عاد فاستكبروا في الأرض، ما تقول أرضي، لا، الأرض. حاول تفخم الضاد أقل مرات بالتفخيم لأنها مكسورة، بس تكون ضاد ما تكون ضاء يعني كان هذا. أيوة في فرق بين الضاد والضاد. أيوة أيوة بارك الله. عشان حفر استعلائي. حفظك الله بارك الله. الله يحفظك جزاك الله خير يا شيخ. شكرا لي. شكرا شكرا شيخ إسماعيل. الآن إلى محايل عسير معنا من هناك أبو أمير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حياك الله أبو أميرة. أهلا وسهلا فيك. الله يعمركم الله يسعدكم. يا أهلا وسهلا تفضل. تسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. جزاك الله خير يا أبو أمير الله يبارك فيك. سنت. شكرا لأبي أميرة من محايل عسير على هذا الحضور وهذه التلاوة الجميلة. الآن للخبر ومعنا من هناك الأخ إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله إبراهيم تفضل. استعد الله يحييك. نحبكم في الله شيخ عبد الرحمن شيخ. الله محبتنا فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. أحسنت يا إبراهيم جزاك الله خير تلاوة طيبة وخاشعة ما شاء الله. شكرا لإبراهيم من الخبر. الآن محمد من محايل عسير. راح محمد بدون قطع الاتصال به. بالمجمل شيخ يوسف الذي استمعت إليه وطبقته على ما نبهت عليه في بداية الحلقة كيف ترى الاستجابة والتعلم؟ ما شاء الله جيدة جدا حقيقة. يعني أنا ممكن أعلق على تلاوة إبراهيم الأخيرة. صح أن قراءة سلسة وهادئة جدا لكن مثل الاسترسال هذا مطلوب حقيقة يعني غير متكلفة قراءة جيدة جدا تحصل السامع ينصت التلاوة ولا ودك أنه يسكت حقيقة بسبب الاسترسال الجيد في القراءة. الجملة يعني ما أشوف في ذاك الأخطاء اللي تقول والله أخطاء يسمونها خطأ الجلي أو اللحن الجلي أخطاء تقريبا بسيطة جدا يعني في أحكام يسيرة في الإخفال دراما حتى المدود ما شاء الله كل مقطع ما دي معنا ما في مدود كثيرة لكنها ما شاء الله يعني التلاوات بشكل عام أشوف أنها جيدة جدا. جميل. طيب عاد إلينا محمد، السلام عليكم. طيب لم يعد محمد، ذكر بالرقم 011-405-2999. معنا الآن ريان، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخي ريان، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما شاء الله عليك يا ريان، تلاوة حقيقة ممتازة جدا، خاصة انتقالك قول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، كانت حقيقة النقلة كده جيدة ممتازة، رفع الصوت فيها كان متميز، وتجويد ما شاء الله من أول ما قرأت يعني ما ختمت مجودة ما شاء الله، بارك الله فيك أخوي رياض. شكرا لك. الآن إلى الرياض، معنا من الرياض محمود، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك يا محمود، وتفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. محمود مرة ثانية، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي. مرة ثانية، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب محمود، نبغاك تشوف تعيد مرة ثانية أول آية. فأما عاد فاستكبروا في الأرض، اقرأها مرة ثانية. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. يكفي لهنا محمد، ما شاء الله حسبك، ما شاء الله جيدة. شوف لاحظ الفرق، يوم قرأت مرة ثانية تحسنت قراءتك، شو السبب؟ تمام. ها؟ نعم. وش السبب ما شاء الله؟ يوم قلت لك أعد الآية مرة ثانية قرأتها بشكل ممتاز أفضل مما بدأت فيه من أول. طيب محمود في أي صف تدرس؟ ثاني متوسط. ثاني متوسط. طيب محمود الشيخ بيسألك سؤال جاوب تمام؟ أنا سألتك تاو بس يمكن ما انتبهت لي. أنا أقول ما شاء الله أنت أول ما بدأت كان في بعض الأخطاء وفي الارتباك. يوم قلت لك الآن أعد الآية مرة ثانية قرأتها بشكل ممتاز. أيوة. وش السبب؟ صراحة أختي كانت جالسة جنبي. أشغلتك ها؟ أيوة معرفة. طيب شكرا خير. شكرا لمحمود، وباتصاله نكون قد وصلنا إلى الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة، وقد استقبلنا مجموعة من الاتصالات من الإخوة والأخوات الذين قرأوا معنا اليوم من سورة فصلت من الآية 15 حتى الآية 18. شيخ يوسف ختاما ماذا تقول بعد ما استمعت لهذه المشاركات؟ دائما ما نكرر هذه النصيحة، يعني أنا سوا شخصيا وبعض المشايخ جزاهم الله خير، يعني دائما نحرص على كثرة الاستماع، كثرة الاستماع للقراء المتميزين الذين يختصون أو لهم أسلوب معين في طريقة القراءة الجيدة المتميزة ونسميها قراءة تعليمية. هذا سبحان الله يغذي المسمع بالتلاوة الجيدة بحيث أنه يؤثر على اللسان. كثرة القراءة أيضا لها دور كبير جدا، يعني الإنسان ما يغفل عن قراءة القرآن، يوميا يأخذ له مقطع بسيط يقرأه يرتل بينه وبين نفسه، يحاول أن يجود، يحاول أن يرتل. ممكن تخطئ مرة مرتين ثلاث ما في إشكالية، ولن يأتي التعلم ما لم تخطئ. لابد أنك تعلم، لابد أنك ترتل حتى أنك بإذن الله عز وجل تجيد. شكرا لك الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقرئ في جمعية مكنون، والتحية لكم من زملاء فريق العمل في هذا البرنامج.